إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم على ما من به علينا جميعا من تأدية الأعمال الصالحة التي شرعها لنا ووفقنا لأدائها، ونحمد الله عز وجل على أن وفق من وفق لتأدية مناسك الحج ومن عليهم بذلك. وهذه من نعم الله العظيمة التي يجب على المسلم أن يستشعرها عند كل نعمة وعند تجدد كل نعمة، فإن نعم الله عز وجل على عباده منها ما هو ديني شرعي ومنها ما هو دنيوي. والنعم الدنيوية يعلمها الناس ويرون أثرها فيهم ويشكرها من وفقه الله عز وجل للشكر. وأما النعم الدينية فإن بعض الناس يغفل عن شكر الله عز وجل عليها، وقد يظن من يظن أنه قادر على عمله وأنه بحوله وقوته قد أدى العبادة، وهذا في الحقيقة غرور وتفريط في حق الله عز وجل. فإن الله هو الذي من على عباده بتأدية الأعمال الصالحة، وهو الذي يسرها لهم وأعانهم عليها، وهو الذي يرجى منه القبول وأن يتم النعمة بقبول ذلك العمل الصالح. فلله عز وجل المنة من قبل ومن بعد، والعبد ضعيف ولا حول ولا قوة له إلا بالله. ولهذا شرع لنا أن نتبرأ من حولنا ومن قوتنا عندما نسمع المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا تحول لنا من حال إلى حال، ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ولهذا يجب على المسلمين أن يشكروا الله عز وجل على ما وفقهم إليه من الأعمال الصالحة وما من به عليهم، أولا من مشروعية هذه الأعمال الصالحة التي فيها زكاتهم وفيها عزهم في الدنيا والآخرة، ثم وفق من وفق لهذه الأعمال الصالحة بفضله ومنته. ونبدأ درسنا في كتاب الأدب المفرد، في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري. وكنا قد توقفنا قبل الحج عن الاستمرار في دراسة كتاب الأدب المفرد من صحيح الإمام البخاري، وقد وصلنا الدرس في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد فرغنا منه بتوفيق الله عز وجل قبل الحج. ونحن الآن نعود لدروسنا في كتاب الأدب المفرد من صحيح الإمام البخاري، ونواصل درسنا ونبدأ إلى ما انتهينا إليه قبل الحج. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. نعم، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وهذه الترجمة جاءت بعد أن ذكر صلة الوالد وكذلك صلة الأرحام، كذلك بر الوالدين، وقد سبق التنبيه إلى أن ما ذكره المصنف رحمه الله في بداية كتاب الأدب من بر الوالدين وصلة الأرحام أنه يرجع إلى الأدب مع الوالدين ومع الأرحام والأقارب في أن يصلهم وأن يؤدي حقهم. وقد سبق أن شرحنا هذا الحديث وهذه الترجمة، ولا بأس أن نعيد ذلك مختصرا. فالصلة هي كل ما شرع الله عز وجل أن يوصل به القريب على تفاوت في درجاتهم، ويكون بالمال ويكون بالجهد بالبدن، وكذلك يكون بالدعاء وبكل ما يجب من حقوق الأرحام والأقارب. صلة المرأة أمها، يعني صلة المرأة لأمها، ما يكون من صلة المرأة وما يشرع لها في حق أمها. قال باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقد ذكر الشراح أن الضمير هنا يرجع إلى المرأة الواصلة، وإنما ذكر المصنف هذا القيد ليبين أنه لا بأس للمرأة أن تصل أمها مما في بيتها، مما يدخل تحت يدها من النفقة التي هي ملك للزوج، وأن هذا مما يشرع لها أن تصل به أمها، لأن الأصل في المرأة أنها راعية في بيت زوجها وهي مستأمنة على ذلك، فلا بأس أن تصل أمها الصلة التي لا يكون فيها إضرار بالزوج. ومن هذا الضيافة التي هي متعارف عليها ولا يمنع منها، وكذلك أن تعطيها ما يعني تحتاج إليه مما لا ضرر فيه. وأما إذا وصل الأمر إلى أن يكون هناك تصرف كبير في المال أو في البيت، فإنه لا بد أن تستأذن يعني زوجها في ذلك، لأن التصرف هو التصرف المعقول الذي يؤذن به في الغالب ولا يشح به أواسط الناس من ذوي المروءة والكرم. وليست العبرة في هذا بفعل أهل الشح والبخل ولا بفعل أهل الإسراف والترف، وإنما هو بحال أواسط الناس الذين لا يشحون بمثل هذه الصلة. وذكر من هذا حديث أسماء، وقد تقدم أيضا هذا الحديث بلفظ آخر، أن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تخبر أن أمها قدمت وهي مشركة، أي أنها في حال الشرك في عهد قريش، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش عندما عاهدهم وصالحهم على الهدنة وأن لا يكون بينهم يعني حرب في الحديبية. ومدتهم أي مدة الهدنة ومدة العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قالت إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، أي أن أمها قدمت مع أبيها. قالت فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز إطلاق سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الاستفتاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبين الشرع وهو مبين لحكم الله عز وجل، كما أن المفتي لا يأتي بشيء من عنده وإنما هو يفتي الناس بما عنده من العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. قالت فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، إن أمي قدمت وهي راغبة أي قدمت من مكة وهي راغبة، قيل راغبة في الإسلام وقيل معنى ذلك راغبة في الصلة أي في صلة بنتها، وفي بعض الروايات وهي راغمة أي أنها مكرهة، يعني ليس هي محبة للإسلام ولا للدخول فيه، ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، يعني أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم صلة أمها وهي على هذا الحال في حال الشرك وهي راغبة أي أنها راغبة في الإسلام، وقيل أي أنها راغبة في صلة بنتها، ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل راغمة بمعنى أنها راغمة أنها لا تريد الإسلام، ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على صلة الوالد المشرك من الأب أو الأم، إذا كانت هذه الصلة مما لا يدخل في الولاء والبراء مثل موالاتهم على الشرك أو إعانتهم على ما هم فيه من الكفر فإن هذا لا يجوز، أما إذا كانت الصلة فيها صلة للرحم وتأدية لحق الرحم حتى مع وجود الكفر والشرك فإنه لا بأس بذلك، ولهذا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بصلة أمها وهي مشركة لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على حسن الأدب، وهذا الشاهد من الحديث مع الأم ومع الأب حتى ولو كان مشركين، فإن هذا دليل على عظم هذا الدين وعلى ما شرع الله عز وجل لهذه الأمة من حسن الأدب مع الأبوين حتى ولو كان على الشرك، فكيف بهما إذا كان مسلمين. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. نعم. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم أنه أخبره أن هرقل، وهرقل هو ملك الروم وكانت له صلة بقريش، وكان أبو سفيان هو سيد قريش وله مكانة عند هؤلاء الملوك، فأخبره قال أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه، يعني أرسل إلى أبي سفيان يسأله هذه الأسئلة، فقال فما يأمركم، يعني ما يأمركم به هذا النبي، لأن أخباره بلغت الملوك ملوك فارس والروم كانوا يسألون عنه، وكان هؤلاء الملوك على علم بالأنبياء وبصفاتهم، ولهذا كانوا يسألون عنه ويعرفون من خلال هذه الأسئلة مدى صدقه من عدمه. قال أرسل إليه فقال فما يأمركم، يعني بأي شيء يأمركم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي يأمر به هذا النبي أو ما الذي يأمر به هذا الذي يعني وجد فيكم، وهو لا يعلم صدقه لكنه يسأل، فقال يأمرنا بالصلاة، هذه إجابة من أبي سفيان قبل أن يسلم، وهذا دليل على إنصافه، فإن العرب في الجاهلية كان فيهم الكثير من الصفات الحسنة الممدوحة ومنها صدق الحديث، ويرون أن الكذب أنه مما لا يليق برجل خصوصا السادة وخصوصا يعني رؤساء القبائل وأهل الفضل فيهم، فإنهم يتنزهون عن هذا، فكانت فيهم الكثير من الصفات الحسنة، فأنصف فيما ذكر ولم يكذب ولم ينقص يعني شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كاره لأن يظهر فضله، لكنه صدق فيما سئل عنه. فقال يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالصلاة، أي أنه يأمرنا بأداء الصلاة. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إما على سبيل الوجوب في تأدية الصلوات المشروعة، وإما على سبيل الندب إليها، أي أنه يأمر ويرشد ويوجه ويحث المسلمين على تأدية الصلاة. والصدقة، أي أنه يأمرنا بالصدقة، والصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى الصدقة النافلة التي يتصدق المسلم من ماله وينفق مما لا يجب عليه فيه، ينفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى أصحاب الحاجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة ويرغب فيها ويأمر بها. والعفاف، أي أنه يأمرنا بالعفاف، والعفاف هو ترك المحرم، ترك المحرم وترك ما لا يليق بالرجل. والعفاف على أنواع، فهناك عفة في المال بترك أكل المحرم، وعفة في الفرج بترك اقتراف ما لا يحل للمسلم، وعفة في اللسان بترك ما لا يليق أن يتكلم به المسلم. فالعفاف كلمة شاملة تشمل كثير من صفات من الأخلاق الحسنة الممدوحة. ولهذا يمدح الرجل في الإسلام بأنه صاحب عفة، وكذلك المرأة تمدح بأنها عفيفة. فالعفة والعفاف كلمة شاملة تشمل الكثير يعني من الأخلاق الحسنة. وترك كل ما حرم الله عز وجل مما يدخل في العفة، فالعفة هي ترك المحرم وترك ما لا يليق. وعلى هذا فتكون العفة في معنى التقوى، فإن التقوى تطلق على ترك المخالفة، والبر على فعل المشروع. فالعفاف هو ترك المحرم وترك ما لا يليق، والعفة تكون في اللسان وفي الفرج وفي المال وفي سائر صفات الناس التي يمدحون بها، فيقال أنه عفيف، أي أنه متجنب لكل ما حرم الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعفاف، وهذا دليل على أنه جاء بمكارم الأخلاق وجاء بالدعوة إلى الأخلاق الحسنة والتنزه عما لا يليق في كل أخلاق المسلمين. والصلة، أي أنه يأمر بالصلة، وذكر الصلة هنا وجعلها مطلقة، ولم يقل صلة الأرحام، ولم يقل صلة الوالدين أو صلة الجار أو صلة يعني الصديق أو القريب، وإنما جعلها عامة. والألفاظ العامة إذا جاءت مطلقة فإنها تشمل كل الأفراد التي يمكن أن تضاف إلى هذه الكلمة، كأن يقال صلة الرحم، صلة الجار، صلة القريب، صلة الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلة، وهذا هو الشاهد يعني من الحديث للترجمة في أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا صلة المرأة لأمها، وهذه هي الترجمة التي ترجم بها المصنف وذكر تحتها هذا الحديث. وهذه اللفظة الشاملة لكل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصلتهم وبالإحسان إليهم. والصلة أيضا تكون بأنواع كثيرة، قد تكون بالمال، وقد تكون بالجاه، وقد تكون بالبدن بأن يبذل المعروف وأن يعين على الخير. فكل ما أمر الله عز وجل به من الصلة فإنه يكون بهذه الأنواع، وهو أن يعين المسلم يعني من أمره الله عز وجل بإعانته وأن يصل من أمره الله بصلته. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصلة كل من أمر الله عز وجل به أن يوصل، وأن دينه قد اشتمل على هذا. فكانت هذه الكلمات التي ذكرها أبو سفيان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به هي بحق جاءت بها السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بالصدقة وأمر بالعفاف وأمر بالصلة. وهذا إنما ذكره المصنف هنا مع أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي سفيان لهرقل، لأن النصوص دلت عليه، ولأن أبا سفيان كان صادقا فيما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قبل قوله هنا لما أخبر عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه جاء بهذه الأمور، وقد دلت النصوص على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب صلة الأخ المشرك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: باب صلة الأخ المشرك. باب صلة الأخ المشرك، أي صلة الرجل لأخيه المشرك، فالإضافة هنا للمفعول وليس للفاعل، فليست الصلة هنا من الأخ المشرك، وإنما هو الموصول. والتقدير: باب صلة الرجل لأخيه المشرك، لأن الحكم هنا معلق بالمسلم وما يصدر منه، وهذا معروف من الحديث، لأن هذا حصل من عمر رضي الله عنه عندما يعني بعث بهذه الحلة إلى أخ له قبل أن يسلم، فهي من عمر رضي الله عنه، ودل على صلة الرجل المسلم لأخيه المشرك، وأنها مما شرع لنا، فقد فعلها عمر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. رأى عمر، وهذا دليل على ملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحلة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مع أصحابه يكون في السوق ويكونون معه، ولم يكن مترفعا عنهم، ولم يكن في مكان يرتفع يعني عن الناس، وإنما كان يخالطهم ويجالسهم. وفيه أيضا من تواضعه أنه كان يمشي في الأسواق ويخالط الناس، وليس على عادة أهل الشرف والفضل والملوك الذين يخدمون ولا يدخلون الأسواق، وهذا لا شيء فيه، فإن أهل الشرف والفضل قد يشغلون عن قضاء حاجاتهم بما هو أهم من أمور العامة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا فكان يدخل الأسواق، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أنه يكون في الأسواق عندما رأى صاحب الطعام الذي جعل أعلاه جافا وفي وسطه أو في داخله البلل، فوجهه إلى أن لا يجع أن لا يفعل هذا، وقال من غشنا فليس منا. وهناك شواهد كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأسواق ويخالط الناس. حلة سيراء، الحلة هي ما الكساء الذي يلبسه العرب، وقيل إن المقصود بالحلة السيراء أنها حلة من حرير، فمعنى سيراء أنها خالصة من الحرير. وقيل سيراء أي من السيور، بمعنى أن فيها سيور من الحرير. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه رأى هذه الحلة وأعجبته لما رأى من جمالها ومن حسن هيئتها، ولهذا رأى أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فرأى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع هذه الحلة. قال حلة سيراء تباع يعني في السوق أو أنها معروضة للبيع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة، ابتع هذه أي اشتريها. والابتياع هو طلب البيع من صاحب السلعة، أن يقول له بعني، فإذا اتفق على الثمن وقال بعتك ينفذ البيع، وإذا قبض السلعة وأدى الثمن فإن البيع يكون نافذا. قال ابتع هذه والبسها، فيه أيضا حرص عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن رعايته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا رأى ما يناسب النبي صلى الله عليه وسلم وما ينتفع به وما له فيه نفع أنه كان يبادر إلى هذا، ولم ينقدح في ذهن عمر أن يشتريها هو لنفسه، لأنه لم يكن منشغلا بنفسه، وإنما كان يشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه وينظرون في حاله وما يناسبه أكثر من نظرهم في أحوالهم. قال ابتع هذه والبسها يوم الجمعة. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أموال الناس بغير حق، ولهذا قال ابتع هذه، وما قال له خذها، وما قال له اطلب من صاحبها أن يهديها لك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته أن يطلب من الناس، ولا من هديه، ولا أيضا من هديهم أنهم كانوا يعرضون عليه ويقبل الهدايا، وإنما يحصل هذا في بعض الأوقات النادرة، وهذا مما أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا كان الناس يبيعون في الأسواق، والكل لو أنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هداياهم لأتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يعرفون هذا من هديه. ابتع هذه والبسها يوم الجمعة. فيه مشروعية التزين يوم الجمعة، لأن عمر ما قال ابتعها والبسها، وإنما قال البسها يوم الجمعة، فدل على أن يوم الجمعة مما يتزين له، وهذا هو الصحيح، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه الأمة يعني في يوم الجمعة الاغتسال، وأن يلبس الرجل أحسن ما عنده، وأن يأخذ من طيب أهله، وأن يكون على هيئة حسنة، وهذا دليل على التزين ليوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع، فكما يشرع التزين للعيد السنوي فكذلك للعيد الأسبوعي وهي يوم الجمعة. ولهذا عرض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الحلة وأن يلبسها في يوم الجمعة. قال وإذا جاءك الوفود، وإذا جاءك الوفود، وهذا فيه مشروعية التزين عند قدوم الوفود على الرجل. والوفود هم القوم الذين يأتون لحاجة ويكون عليهم من أهل الشرف والفضل من يفدون على الرجل في مكانه، فيقال وفد لأنهم يفدون من مكان بعيد يطلبون حاجة. وكانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون ويقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم وينصحهم. وفيه مشروعية التزين للوفود إذا قدموا على الرجل، وفيه أيضا مشروعية التزين للضيوف، فإن الضيف إذا رأى صاحب البيت على هيئة حسنة ينشرح يعني صدره ويدرك أنه قد اهتم به وبقدومه، وأما إذا رأى عدم مبالاة به فإنه قد يجد في نفسه ما يجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه مكانة عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ليجرأ على هذا القول إلا من كانت له مكانة ومنزلة، ولهذا ما يعرف عن غير أبي بكر وعمر أنهما كان يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجلس والقوم قد غضوا أبصارهم وخفضوا رؤوسهم، وما كان يرفع رأسه إلا أبو بكر وعمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهما ويبتسم لهما ويبتسمان له، وهذا دليل على مكانة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمر عندهما في أمور المسلمين، فكانت لهما مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له في الآخرة وما لا نصيب له في الأجر فيما عند الله عز وجل، فإن الخلاق هو النصيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلة لا تصلح له ولا تصلح لمسلم لأنها من الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير على ذكور الأمة وأباح الحرير والذهب للنساء، فالذهب والحرير محرمان على ذكور هذه الأمة ومباحان للنساء. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، أتي للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه أهدي له منها من هذه الحلل أو من مما يشابه هذه الحلة، فأرسل إلى عمر بحلة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما من هذه الحلل وأصبحت في يده، أرسل إلى عمر بحلة من هذه الحلل التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا رواه للأحاديث فقط بدون فقه وبدون فهم، وإنما كانوا يفقهون ويفهمون، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر هذه الحلة وقد قال فيها ما قال، استشكل عمر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لعمر لهذه الحلة وقد قال فيها ما قال، قال هذه لباس من لا خلق له، فكيف يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسلها إلى عمر لما علم من أنها تلك الحلة استحسنها عمر وأعجبته فأرسلها، فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولعل هذا أيضا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن وفائه لأصدقائه وأصحابه، فإن عمر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الحلة كافأه بأن بعث له حلة لما رأى أنه قد استحسنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود له من ذلك لم يعطها لعمر حتى يلبسها، وإنما أعطاها له ليبيعها أو يكسوها من تصرح له، وهذا الأمر إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشكل عمر رضي الله عنه هذا الأمر، ولو لم يسأل عمر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان بيانه للحلة عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها يكون هذا من بيان الحكم، فيكون هذا مما يعني بين فيه حكم لبس هذه الحلة، لكنه أرسل بهذه الحلة لعمر، ثم لما استشكل عمر ذلك بين أنه لم يعطيها له حتى يلبسها، وإنما لينتفع بها في أحد أمرين: إما أن يبيعها وينتفع بثمنها، وإما أن يكسوها من تصلح له. وهذا فيه دلالة على أن الشيء المحرم لبسه قد ينتفع به فيما أباح الله عز وجل، فليس كل ما حرم استعماله في شيء أنه يحرم يعني اقتناؤه. يعني مثال ذلك بعض أنواع الأطعمة التي لا تصلح للأكل، وكذلك الأشرب التي لا تصلح للشرب، قد يقتنيها الإنسان وينتفع بها في غير ما حرم الله عز وجل، إذا كان هذا يباح. إذا كان هذا يباح، مثل أن يشتري بعض المواد التي يحرم على المسلم أن يتعاطاها، لكن لينتفع بها في شيء من الأمور، مثل يعني بعض الشحوم المحرمة من الميت وغيرها، كأن تطرى بها السفن، أو ينتفع بها في يعني وضع يعني بعض الأشياء التي قد يحتاج الناس إليها مما لا يتعلق بشرابهم وبطعامهم، فلا بأس أن ينتفع بهذه الأمور إذا كانت في غير ما حرم الله عز وجل. وهذه الحلة يحرم على عمر لبسها، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من هذه الحلل، وبين أنه إنما يجوز له أن ينتفع بها في بيعها أو أن يكسوها من تصلح له، ولا يجوز له أن يلبسها هو بنفسه. وهذا أيضا فيه دلالة على أن بيع هذه الأمور المحرمة من وجه أنه جائز إذا كانت مما قد ينتفع به من وجه صحيح، وأما الشيء الذي يحرم استعماله في كل شيء فإنه لا يجوز أن يباع بوجه من الوجوه. لكن هناك بعض الأشياء تحرم، يعني مثل الحرير والذهب يحرمان على الذكور، لكن هل يعني هذا أنه لا يجوز للرجل أن يتملك الذهب والحرير؟ لا يمنع من هذا، فإنه يتملك وينتفع به في البيع والشراء ويهديه لمن يلبسه من النساء. قال: ولكن تبيعها أو تكسوها، يعني تكسوها من تصلح له. وهذه الحلل تصلح للنساء إذا كانت من لباس النساء، وتصلح لغير المسلمين لأنها لم تحرم إلا على المسلم، لم تحرم إلا على المسلم. ولعل عمر لم يعني يكسوها النساء لأنها إنما صنعت للرجال، فلبس النساء لها فيها تشبه النساء بالرجال، وإلا فالحرير لا يحرم على النساء، ولا يحرم على نساء المسلمين، وإنما يحرم على الرجال. فعمر رضي الله عنه فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، أرسل بهذه الحلة إلى أخ له قبل أن يسلم، احتمال أن هذا الأخ أنه أخ من النسب، أو أنه صديق له بينه وبينه ود في الجاهلية، وبينه وبينه صلة، فأرسل بهذه الحلة له حتى ينتفع بها. وهذا فيه دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يهدي للكافر شيئا ينتفع به إذا كان هذا من الصلة المشروعة له. ولعل هذا أيضا من تألف الكفار يعني في دعوتهم إلى الإسلام، وهذا من سماحة الإسلام. وفيه شاهد لهذه الترجمة في قول المصنف: باب صلة الأخ المشرك. فإن عمر رضي الله عنه أرسل بهذه الحلة لأخ له مشرك، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره على ذلك، فدل على مشروعية ذلك وأنه لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها، قال كأنه كان على راحلته. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة باب فضل صلة الرحم، باب فضل صلة الرحم، بعد أن ذكر صلة بر الوالدين وصلة الأم والأب وكذلك صلة الأخ، ذكر صلة الرحم، والرحم هم كل الأقارب الذين تربطهم بالرجل أو المرأة صلة وقرابة من أهل الميراث ومن غيرهم، فإن الرحم يشمل أهل الميراث وغيرهم من ذوي القرابات الذين أمر الله عز وجل بصلتهم، ولو كان هذا الرحم بعيد والنسب يعني بعيد، فإن الله أمر بصلة الأرحام والأقارب وبالإحسان إليهم. وذكر هذه الترجمة في بيان فضل صلة الأرحام وما أعد الله عز وجل لمن يقومون بها ومن يصلون أرحامهم. ثم ذكر حديث أبي أيوب قال قيل يا رسول الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من سائل أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ثم ذكر أيضا الحديث الآخر من طريق آخر أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هذا كما سبق التنبيه هو من ضمن حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الأعمال التي تدخل الجنة، وهذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرصهم على الخير وعلى كثرة تتبعهم لطرق الخير والحرص عليها. أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وهذا دليل على أن الجنة، أن الناس يدخلون الجنة بأعمالهم، ولهذا قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أي بين لي هذا العمل الذي يدخلني الجنة، ودل على أن الجنة يدخلها أهلها بأعمالهم، وهذا هو كما قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، أي بأعمالهم يدخلون الجنة جزاء أعمالهم. قال العلماء والباء هنا في بما كانوا يعملون باء السبب، أي بسبب أعمالهم يدخلون الجنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فهذه باء العوض، أي لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. وعلى هذا فلا تعارض بين النصوص في هذا، أن الناس لا يدخلون الجنة عوضا عن أعمالهم، وإنما يدخلون الجنة بسبب أعمالهم مع فضل الله ورحمته، هذا هو الحق. ولهذا لا يمكن بناء على هذا وعلى هذا التقرير ولمن عرف هذا أن يقول الرجل أنا لا أعمل وإن شاء الله أن يدخلني الجنة أدخلني الجنة، لا. وكذلك إذا عمل لا يقول أنا أستحق على الله أن يدخلني الجنة بعملي، لا يقول هذا، وإنما يعمل، ودخول الجنة برحمة الله وبفضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب العمل، فإن الله عز وجل جعل الجنة يعني دار العاملين، وجعل سبب دخولها هو العمل، ومن لم يعمل فإنه لا يستحق دخول الجنة، لكن من عمل ووفقه الله للعمل فإنه يدخل الجنة ليس عوضا عن عمله، وليس هذا العمل هو على سبيل المعاوضة كما يكون في البيع والشراء وما يكون بين التعامل بين الناس، وإنما هو من فضل الله ورحمته أنه جعل دخول الجنة وما فيها من النعيم العظيم، وكذلك طول المكث الذي لا يمكن أن يقارن يعني بعمر الإنسان، فمتوسط أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، فالرجل إذا مضى من عمره ما مضى في حال الطفولة وعدم التمييز ثم قد يلحقه ما يلحقه من الغفلة والقصور في أن يستقيم على دين الله، ثم يلحقه ما يلحقه من أحيانا الاشتغال بالدنيا والغفلة عن طاعة الله وعن ذكره، وما يلحقه أيضا من الأمراض التي تعيقه عن الطاعة، وما يلحقه أيضا في حال الكبر من الهرم الذي قد يمنعه من فعل الكثير من الطاعات، فإن الإنسان محفوف بكثير من الأسباب التي تقصر به عن أن يحقق يعني ما شرع الله عز وجل. ومع هذا فلو نظرنا إلى عمر الإنسان الحقيقي نجد أنه يعني أعوام قليلة هذا لمن وفقه الله للعمل. وقد يكون بعض الناس لو أنه وزن عمله بمقدار الأيام لا يتجاوز إلا أيام قليلة، وبقية الأوقات فإنها تذهب يعني في اللهو واللعب وضياع العمر فيما لا ينفع. ومع هذا فإن هذا العبد إذا تاب إلى الله عز وجل وندم ورجع إلى الله عز وجل وصدق في توبته فإن الله عز وجل يدخله الجنة، وقد لا يعمل إلا بعمل قليل، بل إن بعض الكفار قد يسلم ثم يموت قبل أن تجب عليه الصلاة فيدخله الله الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل. فدل على أن الجنة ليست يعني عوض عن العمل، لكن الله عز وجل جعل دخولها بسبب العمل. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قوله أخبرني هذا دليل على أن الناس لا يعملون للجنة بعقولهم وبأهوائهم. انظروا إلى هذا الرجل ما اجتهد في العمل وأخذ يعمل وقال أنا أريد الجنة وأشمر لها، وما استحسن بعقله وأخذ يفعل بعض الأمور يقول هي تدخلني الجنة، وإنما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل. وهكذا من أراد الجنة فليبحث يعني في الكتاب والسنة عن هذا العمل الذي شرعه الله عز وجل سببا لدخول الجنة. وعلى هذا فإنه لا يجوز لمسلم أن يتقرب إلى الله ولا أن يسأل الله عز وجل دخول الجنة بغير ما شرع من الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة. يدخلني الجنة أي بسببه أدخل الجنة، وليس المقصود أن هذا العمل يكون عوضا له إذا فعله دخل به الجنة. فقال القوم ما له ما له، يعني تعجب الناس من هذا السؤال وأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويخبرهم يعني بالأعمال الصالحة، كأنهم تعجبوا من حاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، في هذا عدة يعني ألفاظ وروايات في أرب وأرب وأرب بالسكون وبغيرها، وقيل إن معنى هذا أي أنه من الأرب ومن الحذاقة ومن العقل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرب يعني هذا الرجل في سؤاله ما له، يعني تعجبا من حذاقته ومن فطنته. وقيل إن هذا يعني إجابة على تعجبهم، أرب ما له يعني ما فعل إلا ما فيه العقل وما فيه الحذاقة وما فيه الخير، فكيف يتعجب يعني من سؤاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال هذا الرجل عن عمل يدخله الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا هو الأصل العظيم الذي به يدخل المسلم الجنة، ومن لقي الله عز وجل بالعبادة التي سلمت من الشرك فهو من أهل الجنة قطعا، ولو لقي الله بما لقيه من الذنوب. ومن فقد هذا الأصل فإنه لا ينتفع بشيء من الأعمال الصالحة مهما فعل. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين عظيمين، الأمر الأول العبادة والأمر الثاني السلامة من الشرك، فدل على أن الجنة لا تنال إلا بهذين الأصلين، بعبادة الله مع السلامة من الشرك. أما العبادة فإن كثير من الناس عبدوا الله، بل حتى كفار قريش الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، وقد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه يوما ويعبدوا أصنامهم يوما، فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكانوا يعبدون الله، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كانوا يعبدون الله وكانوا يعظمون الله وكانوا يقسمون بالله وكانوا يعرفون القدر ويعرفون الله عز وجل بأسمائه وصفاته ويتخاطبون بهذا، ولكنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل. بل حتى اليهود والنصارى يعبدون الله، اليهود لهم عبادة والنصارى لهم عبادة، حتى المجوس يعني لهم عبادة. وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم أن المجوس يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، ثم يقولون أن إله الخير له الهيمنة على إله الشر، ويضيفون خلق الخير لله عز وجل، لكنهم أشركوا مع الله عز وجل. فكثير من البشر فيهم من عبد الله عز وجل، ويندر في الناس أن يكون هناك مخلوق لا يعبد الله، بل كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. لكن العبرة ليست بهذا، العبرة هو بإخلاص العبادة لله عز وجل، أن يعبد الله وحده. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، أي لا تشرك في عبادة الله عز وجل أحدا من المخلوقين، أو لا تشرك في شيء من الأعمال أحدا من الأنداد، وإنما تجعل العبادة كلها خالصة لله عز وجل، لا شريك لله في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، كما أنه هو الخالق هو الإله. هذه المسألة خفيت على بعض المسلمين للأسف، مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ظنوا أن توحيد العبادة أنه غير مؤثر في التوحيد، وأن الإنسان لو عبد غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو تقرب لولي أو لصالح أو لقبر أو لشجرة أو لحجر أن هذا لا يؤثر في توحيده. ويقولون إنما الشرك هو أن يعتقد أن لله شريكا في خلقه، فنحن موحدون بأنه لا خالق إلا الله. يقال هذا توحيد المشركين، حتى المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد، لكن التوحيد الذي ينفع والذي حصلت فيه المنازعة هو توحيد الله في إلهيته، وأن يعتقد أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأن يفرد الله بالألوهية كما أنه نفرده بالربوبية، كما أنه خالق لا شريك له في خلقه فكذلك هو إله لا شريك له في إلهيته. من لقي الله بشيء من الشرك فإن هذا الشرك محبط للعمل، سواء كان هذا قليلا أو كثيرا، كما جاء في قصة الرجلين اللذين مر بصنم أو وثن، فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت مقربا إلا لله، وقتلوه فدخل الجنة. وقيل للآخر قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فتركوه فدخل النار. ليست العبرة بعظم الذبيحة أو بحقارتها، العبرة بفعل، يعني الذي قرب ذبابة دخل في وصف ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك، سواء ذبح جملا أو دجاجة أو ذبابة، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، من سجد لغير الله فقد أشرك، من ركع لغير الله فقد أشرك، من أحب المخلوقين المحبة التي لا تكون إلا لله فقد أشرك. وكذلك الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والعبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. أعظم الخلق منزلة الأنبياء والرسل، وأعظمهم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس له حق في العبادة، لا يجوز لمسلم أن يصرف نوعا من أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا خصم للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل دينه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فينبغي أن يعرف أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بإخلاص العبادة لله عز وجل، بإخلاص العبادة والتوحيد لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تعبد الله لا تشرك به شيئا، ينبغي دائما الوقوف عند الألفاظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتفقه وأن نعقد، لا نردد العبارات لا نفقه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. هنا يتضمن ضمن هذه الجملة أمرين، الأمر الأول العبادة، والأمر الثاني السلامة من الشرك، وكلا الأمرين يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يمكن أن تكون هناك عبادة لله إلا مع السلامة من الشرك. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن من أشرك مع الله عز وجل في عبادة فهو ليس بعابد لله، لأن الله لا يقبل عبادته. ومن عبد الله عز وجل وأشرك في نوع من أنواع العبادة فهو داخل في جملة من عبد الله وعبد غيره، فهذا لم يخلص العبادة لله عز وجل. وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وهذا دليل أن عبادة الله والسلامة من الشرك هي معنى الشهادتين، ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادتين بهذه الكلمة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، كما أن تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي معنى عبادة الله عز وجل وعدم الشرك. وتقيم الصلاة، الصلاة الواجبة التي شرعها الله عز وجل لعباده، وهي الصلوات الخمس يؤديها الرجال في المساجد. هذه العبادة وهذا الركن هو الركن الثاني بعد التوحيد، وهي أكثر ما يباشر المسلم من عمله الصلاة، وهي أقوى شعب الإيمان في زيادة الإيمان، وأعظم الشعب يعني إذا أخل بها المسلم في نقص الإيمان. ولهذا ما زال الناس يعرفون استقامة الرجل بالصلاة، إذا تقدم الرجل يخطب من الرجل ابنته أو قريبته لا يسألونه عن شيء من أعمال البر قبل الصلاة، هل يصلي أو لا يصلي، يزكى بها الرجل ويذم، وهي شعبة عظيمة من شعب الإيمان، من حافظ عليها فهو حري أن يوفق لكثير من الشعب بعدها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا يكاد يفرط فيها إلا مفرط في دينه. فالمحافظة عليها وتأديتها في المساجد للرجال والحرص عليها عند النداء إليها والاشتغال بها، أن يكون القلب مشتغلا بها في الليل والنهار، أن يكون محبا لها معظما لها، إذا أدى صلاة انتظر ما بينه وبين الصلاة الأخرى استعد لها، إذا كان في ليل تهيأ أن ينام حتى يدرك صلاة الفجر، إذا صلى الفجر وعاد إلى بيته وإلى عمله وإلى متجره فقلبه معلق بصلاة الظهر، كم بيننا وبين الظهر، وهل الوقت الآن يكفي في أن يفعل كذا وكذا ويمكن أن يدرك الصلاة أم لا، وهكذا العصر والمغرب. ولهذا قلوب المؤمنين معلقة بهذه الصلاة، معلقة بها الليل والنهار، ما يكاد يفرغ من صلاة حتى ينتظر وقت الصلاة الأخرى. حتى قال بعض أهل العلم يعني في الرباط، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، قالوا لا يعني انتظارها في المساجد وهو أن يعكف الناس في المساجد لا يشتغلون ولا يعملون، وإنما قالوا أن قلوب المصلين وقلوب العباد معلقة بهذه الصلوات، فكأنه مرابط، لأن المرابط هو الذي يترقب الشيء، فهذا مرابط في الصلاة، قلبه معلق بها، مهتم بها، مهتم لتأديتها على الوجه المشروع. وتؤتي الزكاة، بعد أداء الصلاة يؤدي الزكاة، وهي حق المال، يؤديه للفقراء ويؤديه لأهل الزكاة الذين شرع الله عز وجل أن تؤدي الزكاة إليهم، وهذا أيضا دليل على الإيمان. ولذا جاء في الحديث والصدقة برهان، الصدقة برهان. لاحظوا الإنسان يمتحن في هذه الدنيا في جوارحه وفي ماله وفي نفسه وفي لسانه، فإذا استقام في صلاته في جوارحه على طاعة الله فهو يحتاج إلى امتحان آخر، كيف هو في المال، هل ينفقه في طاعة الله؟ كثير من الناس قد يؤدي الصلاة لكن يشح بالمال في الزكاة، فإذا أداها كانت هذه برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان، فهي برهان، والبرهان هو الدليل وهو ما حول الشمس من الشعاع، وسميت الحجة برهانا لأنها دليل على الصدق، فكذلك الصدقة هي برهان وهي دليل على الإيمان، لأن المال حبب للناس، فإذا بذله طاعة لله وتأدية لهذه الفريضة فإنه هذا دليل وبرهان على إيمانه. وتصل الرحم، تصل الرحم، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة أن فيه صلة الرحم، وإنما قال المصنف فضل صلة الرحم لأن هذا الرجل قال دلني على عمل يدخلني الجنة فذكر منه صلة الرحم، فدل على فضل صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلة الرحم بعد التوحيد والصلاة والزكاة، ذكر التوحيد والصلاة ثم الزكاة ثم ذكر بعدها الصلة، وهذا دليل على عظم حق الخلق. فالتوحيد هو حق الله، والصلاة هي حق الله وهي بين العبد وبين بين الرب وبين العبد، والزكاة هي حق المال، ثم ذكر حقوق المخلوقين وبدأ بصلة الأرحام التي هي من أعظم الحقوق صلة الرحم، وهو أن يؤدي حق الأرحام وأن يصلهم بما أمره الله عز وجل أن يصلهم به. ثم قال ذرها، وكأن هذا الرجل كانت له راحلة وكأنه يعني مشتغل بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذرها، أي أن لا تشتغل بها. وهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في دنياهم وفي آخرتهم، فكان رفيقا بالأمة رحيما بهم يتعهدهم في كل أمورهم عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.